قل ذكرتم في كتاب تعظيم العلم المعقد 17 هجر المبتدع المجمع عليه، ما الدليل على ذلك؟ لأنه قل من يوجد أجمع العلماء على تبديعه. نحن لم نقل هجر المبتدع المجمع عليه، بل قلنا هجر المبتدع المجمع عليه. فيكون الإجماع على المبتدع أم على الهجر؟ على الهجر. فالعلماء أجمعوا على هجر المبتدع وأنه من طرق حماية الدين، قد نقل الإجماع على ذلك أبو يعلى الفراء وغيره. فنحن لا نقصد المبتدع، وليس هذا نعتا للمبتدع بل نعت للهجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.